بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقبل الله الأعمال ويسر الله الأمور، وسددكم الله تعالى بالقول والعمل الصالح، ونسأله تبارك وتعالى أن ينتهي بنياتنا إلى أفضل النيات. ها قد ذهب ثلثا هذا الشهر الشريف، ولم يبق إلا ثلث واحد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا ويعيننا على القيام بواجباتنا تجاه هذا الشهر المبارك، وأيضا عظم الله لكم الأجر بشهادة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي غادر هذه الدنيا تأسيا وكان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. نسأله جل شأنه أيضا أن يعيننا على الاستنان بسنتهما وأن ننهج نهجهما صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. وصلنا إلى بعض فقرات الدعاء الشريف الذي ذكره الإمام عليه السلام، قال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلأني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة، إلى آخر ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلأني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام، إلى آخره. طبعا الحراسة عادة باب التمهيد، عادة الإنسان يحرس شيئا ثمينا، والحراسة إنما تكون لشيء ذات قيمة، وهذا ذات القيمة ما قيمة حقيقية وقيمة اعتبارية، الناس تعتبر هذا الشيء له حقيقة أو له قيمة عفوا. والحراسة نوع من أنواع الحفظ، والحراسة إنما تنشأ من وجود خطر لولا الحارس، نقف عند هذه المصطلحات شيئا فشيئا لأهميتها، ولنضرب مثلا عرفيا. إنسان الآن لو فرضنا عنده شيء نفيس كالذهب، وهذا الذهب يحاول أن يحفظه، يحاول أن يحرسه، فعندنا الشيء النفيس وعندنا الحفظ لهذا الشيء، وستكون أنت مثلا حارسا لهذا المال، دائما أنت تراقب خوفا أن يعبث به العابثون، وإنما تحرسه خوف اللصوص مثلا، خوف السرقة. الشيء إذا لم يكن ذات قيمة لا معنى إلى أن تبذل جهدا حتى تحرسه. إنسان يقف الآن مثلا في مكان، وهذا المكان على ضفة نهر، نهر كبير، ليس له معنى تقول أنا أحرس النهر، لا لأن الماء غير مثلا نافع، لكن لأن الماء مبذول للجميع، فتحرس الماء من أي شيء. عندما تبذل الأشياء للجميع على أهميتها، لكن عموم النفاسة بهذا المعنى تقل لبذله للآخر. نعم، لو عز هذا الشيء وأصبح نادرا، نعم يستدعي الحفظ. ولذلك بعض المعادن لندرتها الناس تتنافس، العقلاء يتنافسون على اقتنائها لندرتها لأهميتها. بعض الأهمية أيضا تأتي من الندرة، لكن ليس كل نادر مهم، في بعض الحالات أشياء نادرة لكن غير مهمة. وهذا المسألة تارة جانب شرعي فيها وتارة جانب عرفي اعتباري. الذي يعنينا هو هذا المعنى، أن الحراسة عادة إنما تكون لشيء نفيس، لشيء مهم. الإمام عليه السلام يطلب من الله، يدعو من الله تعالى، يقول احرسني بحراستك. وهذه نقطة جوهرية في التفات الإنسان إلى نفسه. لماذا نطلب من الله تعالى أن يحرسنا؟ ما هو الشيء المهم عندنا حتى نخاف عليه، بحيث نطلب من الله تعالى أن يحرسنا؟ نبدأ نراقب في أنفسنا، يوجد شيء نفيس ونادر، ونطلب من الله تعالى أن يحرس هذا الشيء. التعبير البليغ للإمام لم يقل اللهم احرس في كذا وكذا، وقال احرسني، يعني جعل كله مطلب الحراسة. أنا بكلي احرسني، وطلب من الله تعالى أن يحرسه بحراسته، لكن لم يبين ممن، احرسني من أي شيء. وعادة ترك متعلق الحراسة قد يدل على العموم، يعني احرسني من كل شيء أخافه وأحذره. تفتح هذه نقطة تدخل في صلب الموضوع. أولا، هل الإنسان هو عبارة عن مطمع لآخرين أو لا؟ الجواب نعم، الإنسان مطمع لآخرين، ولذلك لا بد أن يبقى دائما في حالة الرصد وحالة الرقابة، خوفا أن يؤخذ، خوفا أن يسلب، خوفا أن ينتزع. فإذا الإنسان التفت إلى أنه هو في موضع يخاف منه عليه سيلتفت إلى أهمية طلب الحراسة من الله تعالى. وما هو هذا الشيء الذي نخافه ونرجو من الله تعالى أن يحرسنا؟ جزء من ذلك قد يكون الموت. قطعا الموت لا طاقة لنا على دفعه، فلا بد الذي يحرسنا من الموت جهة أقوى من الموت. وعادة الحارس يتمتع بمواصفات كبيرة وقوية حتى تمنع اللص من السرقة مثلا، أو حتى تمنع الذي في نفسه رغبة لأن يسرق لأن يأخذ، تمنعه من هذا الفعل. الحارس الذي لا تكون له قدرة، من الخلل أن نجعله حارسا. ولذلك العقلاء يذمون الناس الذين يجعلون حراس الأشياء النفيسة غير قادرين على حمايتها، يذمونه، يقولون أنت فرطت ولم تختر الحارس الأمين ولم تختر الحارس الجيد، أن هذا شيء نفيس شيء مهم، أنت اخترت له رجلا ليس له قدرة أن يواجه من يحاول أن يأخذ هذا الشيء النفيس. فإذا أخذه العقلاء يلومون من جعله حارسا. بالإضافة إلى الحارس، لماذا؟ لأن لا بد أن تتوفر في الحارس مواصفات يستطيع أن يحرس. فإذا لم يستطع أن يحرس هو غير جدير بأن يكون حارسا. الإمام يطلب من الله تعالى أن يحرسه، يحرسه من الموت. قطعا الموت لا مدفع لنا فيه أصلا إلا الله، فالله تعالى قادر أن يحرسنا من الموت وأن يمنع ملك الموت عنا. التفتوا، لكن هذا الدعاء بطبيعة الحال له أمد وله أجل، لأنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أفإن مت فهم الخالدون؟ سبحان الذي قهر عباده بالموت والفناء، هو الذي خلق الموت. فإذا حراسة الله لنا من الموت هي حراسة مؤقتة، يعني الله تعالى يحمينا من الموت، كنا في حرب أو في سلم، في بلية، في مرض، في أزمة، قل اللهم احرسنا، اللهم لا تمتنا. وهذا مطلب مقبول، لكن هذا مطلب يبقى مؤقت. الله يحرسك من الموت كم سنة؟ سنة، سنتين، ثلاثة، أربعة، عشرة، مئة. بالنتيجة الموت سيقع علينا شئنا أم أبينا. نعم، التفتوا جدا، إطالة العمر أمر مطلوب بشرطه، وهو أن إطالة العمر ليس على إطلاقه محبب، لأن إطالة العمر كما في بعض الأدعية قد لا يكون هذا العمر هو بذلة في طاعة الله، قد يكون هذا العمر مرتع للشيطان. فإذا كان العمر مرتع للشيطان، كلما زادت سني العمر كلما زادت الآثار السلبية للإنسان. وهذا العمر لا فائدة ترجى منه، بالعكس عمر طويل يكون في معصية الله، فهذا العمر غير محبب، وإنما إطالة العمر إذا كان في خير وعافية. إطالة العمر محببة إذا كان فيها أجر، إذا كان فيها عمل، إذا كان فيها رضا الله تعالى. هذا هو المطلوب من إطالة العمر. فإذا الإنسان عندما يدعو الله تعالى أن يحرسه من ملك الموت، قطعا هذه الحراسة هي حراسة مؤقتة، يعني اللهم لا تجعل ملك الموت يفاجئني وأنا على غير استعداد مثلا، فحرسني بحراستك إلى أن أتوفق أن أكون عبدا صالحا عبدا مؤمنا، أأتي بالقربات، أأتي بالطاعات. فإذا حل الموت الإنسان لا أقل أن يكون متهيئا، بالنتيجة لا الإنسان لا يستغني عن رحمة الله، لكن فرق الإنسان أن يموت وهو ساجد مثلا، أو أن يموت وهو يعاقر الخمر والعياذ بالله. هذا إذا كان المراد من الحراسة هي الحراسة من ملك الموت. وتارة لا، الحراسة مو من ملك الموت، من شيء أعم من ذلك، يعني لا نخصص الحراسة بملك الموت. ما هو الشيء الذي لا بد أن أطلب من الله أن يحرسني منه؟ هذا مهم. أنا أطلب من الله أن يحرسني، ما معنى أن يحرسني؟ يعني الله تعالى أن يبقى أمامي مدافعا عني حتى أنا لا أسرق، أنا لا أؤخذ، أنا لا أغلب، فجعلت الله تعالى يتولى حراستي. السؤال: ما هو الخطر الذي سيأتيني حتى أحتاج إلى أن يكون الله هو مانعي من ذلك الخطر، حارسي من ذلك الخطر؟ لأن قلنا معنى الحراسة أن هناك شيء نفيس وشيء مهم، أنا أجعل حارسا على هذا الشيء خوفا من أن يعبث به. ما هو الشيء النفيس؟ وما هو الشيء وما هو الخطر؟ أمران مهمان في هذا الدعاء. أولا الإمام قال أحرسني، لم يقل أحرس علمي، لم يقل أحرس رزقي، لم يقل أحرس مالي، قال أحرسني. معنى ذلك أن جعل الحراسة على الذات، وهذه الذات لا شك هي استتباع الأفعال، لا يوجد فعل بلا ذات. فالله تعالى أدعو أن يحميني، أن يحرسني. إذن الجوهر النفيس هو أنا، فأنا أخاف على نفسي من شيء، فأطلب من الله تعالى أن يكون دارعا مانعا واقيا لي من هذا الشيء. الشيء النفيس هو أنا، بعقلي، بإيماني، بعمل الصالح. الله تعالى، لاحظوا في بدايات روايات الكافي الجزء الأول، يعني في الأصول في باب العقل، هناك روايات تدل على أن أنفس شيء الله تعالى خلقه هو العقل، وهذا العقل الله تعالى جعله هو محط العقوبة ومحط الأجر، بك أثيب وبك أعاقب. وبعض الروايات تقول وما أودعت وما أكملت إلا في من أحب. فهذا العقل له القدرة على أن يميز الأشياء سقيمها وصحيحها، ولذلك الله تعالى يحتج به علينا حتى الآن الإنسان غير المؤمن. الإنسان غير المؤمن الله تعالى يحتج عليه، لأن يقول أنا أودعت فيك عقلا قادرا على أن يميز الحق من الباطل، وأنت اخترت الباطل بإرادتك. تفاصيل الأمور قد الإنسان غير ما يفهمها، لكن كان يمكن أن يفهم، لكن هو منع نفسه أن يفهم. يعني تعلمون أن العقل يدرك الأمور الكلية، والأمور الجزئية يدركها بواسطة الحواس. العقل عندما يدرك ويفكر إن الله تعالى لم يخلق هذا الكون عبثا، حتى الملاحدة أخواني التفتوا، حتى الملاحدة على نحو الدقة والحقيقة والبصيرة هو لا يؤمن بما يقول، وإن جاء ببراهين ما كان ظاهره البراهين الحقة، يعني تكون منتجة، لكن هو بداخله لا يؤمن بحقيقة ما يقول. وهذا كلام طويل، يعني عندما نأتي إلى أدلة الملاحدة لا نجد منها أدلة يمكن أن تصمد على طول الخط أمام الاستدلالات العقلية الناضجة والحقيقية. قد في بداية حياته يصير عنده شبهة، بعد سنتين تتبدل، بعد عشرة تتبدل، بالنتيجة لابد أن تنهار. كل شيء خلاف الوضع العقلي في مقام الأدلة العقلية، لا أتحدث في مقام الأدلة العقلية، لابد أن ينهار وإن طال به الزمن. قدرتنا على استعمال الأدوات العقلية بشكل جيد، نعم الناس تتفاوت فيها، لكن القدر المتيقن جعله الله حجة على جميع الخلق. ولذا الجانب العقلي المدرك العقلي الله تعالى يحتج به على جميع العقلاء. فالإمام عليه السلام يطلب من الله احرسني، فإذا أنا عندي شيء نفيس وهو العقل، وهذا العقل لابد أن أحافظ عليه، والعقل ما عبد به الرحمن واكتسبت به الجنان كما يقول الإمام الكاظم عليه السلام. بعد ذلك قلبي، إيماني، إدراكاتي لوجود الخالق، واندفاعي لأن أعمل عملا صالحا. أنا في مسيري إلى الله تعالى يبقى كل شيء عندي هو نفيس ومهم. ولذلك أخواني التفتوا أنه كرامة الإنسان المؤمن مهمة جدا، والإنسان الله أذن له في كل شيء إلا أن يهين نفسه. الإنسان ما من حقه أن يهين نفسه، الإهانة غير التواضع، التفتوا التواضع من الأخلاق، التواضع من الخلق الرفيع، الإهانة من الرذائل. الإنسان يهين نفسه، وقد يهين نفسه عن قصد. كان أحدهم جاء إلى بيت الله الحرام، وجاء وأمام خدم وحشم وهو يمشي بطريقة تكبر. فالبعض يقول شاهدته وأنا مستغرب من هذه الطريقة في هذا البيت العتيق. بعد مدة ذهبت بعد سنة سنتين في أحد المناطق على جسر، وجدت شخصا يستعطي، يقول وقفت تأملت فيه، قال ما لك؟ قلت شبهتك برجل من صفاته كذا وكذا، قال أنا هو. قلت لماذا؟ قال لأنني، لاحظ، لأنني رفعت نفسي في موضع يضع الناس نفوسهم، فوضعني الله في مكان الناس تترفع عنه. فرق بين الإهانة وبين التواضع. التواضع من الصفات المحببة إلى الله، لكن التوهين وإهانة النفس صفة مذمومة. الله لم يأذن للمؤمن أن يهين نفسه. ولله ذكرنا ولله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن عزيز، فإذا كان المؤمن عزيز لابد أن يلتفت أنه هو شيء نفيس وشيء مهم، الله فضله على جميع من خلق. القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم في الإسراء، كرمنا بني آدم مطلق بني آدم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله إذن كرم بني آدم، فإذا كرمهم لا يحق لنا أن نهين أنفسنا. هذا الأمر الأول. إذن اللهم احرسني، لابد أن ألتفت إلى أن عندي شيء مهم أطلب من الله الحراس. وقلنا هذا جانب فيه تعميم، ليس من ملك الموت فقط، لأن ملك الموت الله يحميني يوم يومين ثلاثة، بالنتيجة لا بد أن يأتي اليوم الذي تنقطع علاقتنا بالدنيا. والموت ليس خلاف الحراسة، بالعكس قد الموت يكون رحمة إلى الآخرين إلى الإنسان يعني. هذا الأمر الشق الأول، أن يحرسني. لماذا؟ هل هناك شيء نفيس عندي حتى يستوجب الحرص؟ نعم. نقطة ثانية وهي واضحة، هل الحارس قوي حتى يتمكن من حراستي؟ نعم. نحن في مقام الدعاء، الحارس هو الله. اللهم احرسني أنت. فالله تبارك وتعالى لا يمنعه مانع، وله سلطان السماوات والأرض، والله تعالى هو المانع، والله تعالى هو القوي، والله تعالى هو العزيز، والله تعالى هو النافع، هو الضار، هو الهادي. فإذا المطلوب متحقق من الحارس. ثلاثة، ممن يحرسني؟ ما هو الخطر؟ أو بتعبير آخر، من هم اللصوص السراق الذين يريدون بي سوءا حتى أطلب من الله أن يحرسني؟ ولعله أخواني هذا المطلب هو من أنفس المطالب في تربية الذات، أن الإنسان لابد أن يعرف عدوه. العدو ينقسم إلى قسمين، تارة عدو ديني وتارة عدو دنيوي. العداوة الدنيوية قابلة للمصالحة، أنت الآن عندك مشكلة مع زيد بسبب من الأسباب، نزاع على ملك بيت، على عمل، أسمعك كلمة نابية، فتحدث العداوة الدنيوية. والعداوة الدنيوية في بعضها تخل بالعدالة، إنسان يعادي مؤمنا بلا سبب فيسبه والعياذ بالله، هذا تخل بالعدالة، يفقد الإنسان عدالته إن عاد المؤمن. هذه العداوة قابلة للمصالحة، بل إصلاح ذات البين إنما يتعلق بهذه العداوة. الإنسان يصلح بين متخاصمين، يصلح بين هذه الخصومات، يستحب الإنسان أن يبادر إلى الإصلاح. وإصلاح ذات البين عند الله أفضل من عامة الصلاة والصوم المستحب. وتارة عداوة دينية، العداوة الدينية غير قابلة للمصالحة، معنى المصالحة في العداوة الدينية معنى المجاملة ومعنى الموادة، ومعنى الموادة معناتها المحبة، لكون عدو ديني، لكون مخاصم إلى الله. هذا لا يمكن أن تكون هناك مصالحة في العداوة الدينية، بل كلام الأنبياء والأئمة والهداية تتعلق بمسألة العداوة الدينية. كيف يصالح آدم إبليس عليه السلام مع أن إبليس قاسم آدم، حلف بأيمان مغلظة أن هذه الشجرة ليس فيها أي ضرر عليكم، لأن الله إنما منعكم لمصلحتكم، أنتم كلوا منها. فآدم عندما أكل منها وآدم تبين للا أن هذا الشيطان كان مخادع كاذب، لم يعهد آدم أن أحد يقسم بالله كاذبا. فالعلاقة بينهما علاقة عداوة دينية مو عداوة دنيوية، هذا منهج وهذا منهج. كيف يصالح إبراهيم الأصنام ومن وراء الأصنام عبدة الأصنام ما لم يتوبوا ما لم يرجعوا؟ بالعكس، أن إبراهيم عندما وعد أباه أو عمه بالاستغفار ثم تبين أن هذا لا ينسجم مع خط إبراهيم عليه السلام تبرأ منه، لأن العداوة الدينية غير قابلة للمصالحة. وهكذا موسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وآله ونوح. إذن عندما نلتفت أرى أني عندي شيء والله يستطيع أن يمنعني، أن يحفظني، أن يحافظ علي، أنتقل إلى النقطة الأخطر، ممن يحافظ علي؟ فلا بد أن ألتفت إلى الخطر المحدق بي. الخطر المحدق بي هو عبارة عن ذلك الوعد الذي اتخذه الشيطان على نفسه، والله تعالى أيضا إتماما للحجة أنظره، انظرني إلى يوم الوقت المعلوم، قال إنك من المنظرين، تركه الشيطان. أخواني، ليس له وظيفة إلا المنازلة بينه وبين المؤمن، ليس له وظيفة إلا المخادعة والمراوغة لغرض الإضلال، وظيفته الإضلال، ليس له وظيفة. لأغوينهم أجمعين، وظيفته هو عبارة عن الغواية. الغواية هو الشيطان يتوسل يعني يتخذ وسائل، يتوسل بأي طريقة ممكنة لغرض الإيقاع بنا. فلذلك الإنسان لا بد أن يكون دائما في يقظة وترقب، لأن اللص موجود. دعاء الإمام السجاد لولده، كرواية دعاء الإمام، الرواية ليس من طرقنا، يعني أنا لم أقرأها في طرقنا. قل إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ودعاء الإمام السجاد لولده، نسخة ما موجودة عند الصحيفة، أيضا يبين هذا المعنى، أن الشيطان يجري من ابن آدم هذا المجرى، دعاء لولده. ولاحظوا هذا التعبير الدقيق، الشيطان إذا كان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ما معنى ذلك؟ معنى أن يبقى ملازم له ما دام حيا، مجرى الدم ما دام حيا. إذا مات الإنسان انقطع منه إبليس، فترة حياته لابد أن يكون في صراع مستمر بينه وبين إبليس. فالحراسة التي يريدها الإمام إذن هي حراسة دائمية، بمعنى ما دام حياً لا بد أن تحرسني. متعلق الحراسة ما هو؟ العموم، كل شيء يحاول أن يضرني أحرسني منه. لاحظوا والعياذ بالله صديق السوء، اللهم احرسني من صديق السوء. صديق السوء يحاول أن يزين لك المعاصي، يحاول أن يأتيك بشيئين فيه مضرتك، ولكن نهي عن مصادقة الكذاب، مصادقة الأحمق، مصادقة البخيل. لماذا؟ لأن هؤلاء يريدون بك سوء. أحرسني من أفكار، هذه الأفكار قد تأتي علي وتقض المضجع. جاء شخص إلى الإمام الصادق، بعض الرواية أنقل للإمام الصادق عليه السلام، قال يا ابن رسول الله، معناه أدركني. الإمام قال جاءك الخبيث، قال لك إن الله خلقك، فمن خلق الله؟ أليس كذلك؟ قال نعم. فلاذ بالإمام الصادق، هذا يتصور أن هذا السؤال إنسان خرج من ربقة الإسلام، من خلق الله؟ فالإمام طمأن قلبه وقال إبليس يأتي إلى الناس، إلى المؤمنين، يأتيهم بهذه القضية، بيّن أن الله سبحانه وتعالى من صفاته كذا وكذا، إلى أن اطمأن. فالشيطان في بعض الحالات يأتي إلى الإنسان يستزله ويأتيه بشيء، وكلما كان المؤمن ضعيفا كلما أسلم قياده للشيطان، وكلما قوي المؤمن أيضا قويت وساوس الشيطان معه. لا يمكن أن نصل إلى حالة الشيطان يقول نعم أنا اعتقدت أنك أنت وصلت إلى الغاية، يبقى فرق المؤمن يجعل الشيطان بعيدا، الشيطان يخشى هذا المؤمن، ولذلك يفرح إذا مات العالم، لأن هذا العالم يشد على ضعاف المؤمنين، على قلوبهم، يحميهم من هذا العدو. فالحراسة لا بد أن الإنسان يتوكل على الله دائما، ويكون الله هو حارسه وحاميه من كل ما يمكن أن يحدق به من ضرر، من عدو، من فكرة، من إبليس، من إلى آخره. والإنسان إخواني المؤمن دائما يلتفت، القلب المؤمن هو ميدان لصراع مرير وشرس ما بين جنود الرحمن كما يقولون وجنود الشيطان، وقلب المؤمن هو الميدان، تارة هذا ينقض وتارة هذا ينقص. وبعض الآيات الشريفة تعبر، يقول مسهم طائف من الشيطان. الإنسان اللي يمس طائف يتذكر أن هذا من الشيطان، لا بد أن ينتصر. لا، ولكن الإنسان أخوان يحتاج أدوات. كل إنسان يدخل إلى معركة إذا لم يتدرب وإذا لم يهيئ العدة فلا يلومن إلا نفسه، وهذه المعادلة شرسة جدا. ولذلك الله تعالى جعل أدوات كبيرة للإنسان، الصوم من أدوات المهمة للمؤمن، الصلاة، الصلاة هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء والمنكر صورة عن إبليس، الصلاة هي التي تنهى، أداة من الأدوات، التفكر أداة من الأدوات، عاقبة الأمور، قصص الأنبياء والعلماء، التعلم، كلها أدوات من أدوات الصراع. إنسان يتسلح بهذه الأدوات حتى إذا دخل إلى الميدان ينتصر. ونحن أمامنا عدو شرس ومتلون، لكن القرآن يقول ضعيف، شرس في أنه يبقى طول الخط، لا يتركك إلا عند الممات، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيف. فإذا أخواني إحنا عندما نقول الفقرة فقط خرجوا ليها، الفقرة خرجوا ليها، أحسنت، أجريت مجاري، لا يحتاج، أجريت مجاري دماءنا. فإذا الشيطان دعاء الإمام إلى ولده يقول أجريته مجاري دماءنا، معنى ذلك أن سيبقى معك إلى آخر الخط. لا لا مو هذا، وإنما دعاء لولده، دعاؤه لولده في الدعاء ما يهم. آخذ منكم يعني بعض الدقائق لأهمية المطلب. لاحظوا هذه الفقرة للإمام عليه السلام، شاهدنا يعني يدعو لولده، قال واعذني وذريتي من الشيطان الرجيم، فإنك خلقتنا وأمرتنا ونهيتنا ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا ورهبتنا عقابه، وجعلت لنا عدوا يكيدنا، سلطته منا على ما لم تسلطنا عليه منه، أسكنته صدورنا وأجريته مجاري دمائنا. لا يغفل إن غفلنا، ولا ينسى إن نسينا. شاهد كلامنا، احرسنا منه، احرسنا بحراستك، يؤمننا أو يؤمننا عقابك، ويخوفنا بغيرك، إن هممنا بفاحشة شجعنا عليها، وإن هممنا بعمل صالح ثبطنا عنه، يتعرض لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات، إن وعدنا كذبنا، وإن منانا أخلفنا، وإلا تصرف عنا كيده يضلنا، وإلا تقنا خباله يستزلنا. اللهم فقهر سلطانه عنا بسلطانك. لاحظوا عبارة الإمام الأخيرة في هذا المقطع، حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك. تحبسه بكثرة الدعاء، كثرة الدعاء نوع من الحراسة أخواني. لماذا؟ لأن يقال أن الدعاء سلاح الأنبياء، الدعاء سلاح الأنبياء. حتى ورد، أن بعض ما تعرضت له بغداد من بعض الشخصيات القريبة كانت إلى خليفة الوقت، أنه تأذت الناس من هؤلاء ظلمة، ففزعوا إلى الإمام الجواد عليه السلام، والإمام بين يعني وصل تهديد بالدعاء، إن لم تكفوا فندعو عليكم بدعاء. ولعل دعاء البهاء هذا الموجود الآن نقرأه في السحر، يقال الإمام هددهم بهذا الدعاء. فالدعاء سلاح، لاحظوا التعبير، سلاح، والسلاح هي العدة التي يحتاجها الإنسان في مورد المعركة. ما لمعنى الإنسان آمن جالس وسلاحه معه؟ فإذا لا مجال إلى أن نترك أنفسنا في ميدان هذا الصراع، دائما نحن في صراع مع الشيطان. قال فقهر سلطانه عنا بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء، فنصبح من كيده من المعصومين بك. هذا ما يتعلق بهذه الفقرة التي أحببنا إيضاحها وتتمتها كان في دعاء الإمام لولده. قال: اللهم احرسني بحراستك واحفظني بحفظك واكلأني بكلاءتك. طبعا كل واحدة منهما تختلف عن الأخرى، يعني الحفظ أيضا مطلقا احفظني من كل سوء، الكلاء عبارة عن حالة من المدارات بالرزق، الكلاء هو هذا نوع من الاهتمام بهذا العبد، رزقه مشربه مطعمه ما يقوم صلبه. اللهم اكلأني بكلاءتك، يعني لا تتركني ولا تتخلى عني بطرفة عين أبدا. وتعلمون الله إذا أوكلنا إلى نفوسنا ننتهي، يعني لا قيمة لنا أمام النفوس. هذا العلق مع الله تبارك وتعالى دائما تجعل الإنسان في واقية، كما قال في الفقرة السابقة: واجعل علي منك واقية باقية ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي. ثم قال: وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك والأئمة عليهم السلام، ولا تخلني يا رب من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة. لا شك إخواني أن زيارة بيت الله هي من أفضل القربات، سواء كان حجا واجبا أو كان حجا مستحبا. الإنسان في بعض الحالات عندما يتأمل يرى نفسه محروما من هذه اللذائذ المعنوية، ذلك المكان الذي حج فيه أو الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وحج فيه ما شاء الله من الأنبياء والصالحين والمؤمنين. قطع للإنسان يتشوق إلى ذلك المكان. الله تعالى جعل بيته في الأرض للمؤمنين، وجعل عرشه في السماء تطوف به الملائكة، فالتشبه بالملائكة الإنسان عندما يطوف حول بيته العتيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام وزيارة قبر رسوله صلى الله عليه وآله وأئمة البقية سلام الله عليهم، وأن لا يحرمنا من صالح دعواتكم، وأن يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.